ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا يعني من قبل المشرق بمقدارها من صلاة الظهر منها هنا قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. قال علي: فتلك 16 ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار وقل من يداوم عليها. قال وكيع: زاد فيه أبي فقال حبيب بن أبي ثابت: يا أبا إسحاق، ما أحب أن لي بحديثك هذا ملء مسجدك هذا ذهبا. ثم ذكر التطوع بالنهار، ما جاء فيما يستحب من التطوع في النهار، باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار. فأورد في حديث علي رضي الله عنه قد سئل عن تطوع النبي عليه الصلاة والسلام بالنهار فقال: إنكم لا تطيقون. قالوا: أخبرنا لنعمل أو لنفعل ما نستطيعه. فبين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يتطوع بالنهار 16 ركعة، 2 بعد طلوع الشمس، وأربعا قبل الزوال، وأربعا بعد الزوال، و2 بعد الظهر، وأربعا قبل العصر، وأربعا قبل العصر، هذه 16، يعني أربعا قبل العصر، وأربعا قبل الظهر، وأربعا قبل الزوال، هذه 12، يضاف إلى ذلك 2 بعد طلوع الشمس، و2 بعد الظهر، و2 بعد الظهر، فيصير المجموع 16، يعني هذا بالنهار. ومعلوم أن ركعة الفجر هي من النهار، لأن طلوع الفجر، يعني النهار يدخل بطلوع الفجر، النهار يدخل بطلوع الفجر، ولكن لعل علي رضي الله عنه أراد أن يبين الذي يكون بعد طلوع الشمس، والذي يكون يعني في وضع النهار، فإن هذه 16، يعني تبدأ بركعتين بعد طلوع الشمس، وبأربع قبل العصر، وبأربع قبل العصر، وبعد العصر ما في تطوع، وبعد العصر ما في تطوع، فذكر هذه 16 ركعة. ثم بين يعني أوقات يعني هذه الركعات التي هي قبل الظهر وبعد قبل الظهر وبعد طلوع الشمس بالتمثيل، إذا كانت بعد طلوع الشمس من ها هنا مثل ما كانت قبل غروب الشمس من ها هنا، يعني المسافة التي يعني يشير إلى مسافة ارتفاع الشمس على الطلوع مثل ما يبقى عند الغروب، فإنه يصلى. وهذه هذه يعني على هذا الحديث يدل على أنها ليست صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى هي التي قبل الزوال، التي هي أربعا قبل الزوال، وأما هذه فتكون بعد طلوع الشمس. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من جلس من صلى الفجر الجماعة وجلس حتى طلعت الشمس وصلى ركعتين بعد ارتفاع الشمس فهي بعمرة وحجة تامة، فإذن هناك هذه غير صلاة الضحى، وصلاة الضحى هي الأربع، وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، ولكن أفضلها إذا كانت في شدة الحرارة، في شدة الحرارة، كما جاء في صحيح مسلم أنه سئل عن صلاة الأوابين قال: حين ترمض الفصال، يعني الوقت الذي تشتد فيه الحرارة على الفصال التي هي أولاد الإبل وأولاد البقر التي تحرها تضرها يعني إذا وطعت بالشمس. وأما البقية فهي تابعة للصلوات، لأنها أربعا قبل الظهر، و2 بعدها، وأربعا قبل العصر. وهذا من الحديث الدالة على يعني مشروعية الصلاة قبل العصر وأنها أربع. وجاء حديث آخر بالصلاة قبل العصر وهو قوله عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا.